بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ما نريد أن نعرفه علاقة أو مدى قوة استشهاد الإمام رحمه الله بهذا الحديث على ما ترجم به أن العمل إيمان، وذلك واضح وقد وضحنا لكن نلبي عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمل فذكر أول خصلة في أفضل العمل أنه إيمان بالله ورسوله، وهذا يحقق معنى الترجمة، وهو أن الإيمان يسمى عملا والعمل يسمى إيمانا. لكن لاحظ هنا أن جواب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في سؤال من سأله أي العمل أفضل أجاب بخصال ثلاث. الخصلة الأولى إيمان بالله ورسوله، وهو عمل قلبي كما هو معلوم، متجذر في النفس والقلب. الخصلتان الأخريان أعمال ظاهرية، وهو الجهاد في سبيل الله والحج المبرور، أعمال بدنية ظاهرية بالدرجة الأولى. وكلا الخصال الثلاث تحقق جواب سؤال السائل أي العمل أفضل. ثم الخصال الثلاث ذكر الخصلة الأولى والثالثة بصيغة النكرة، بينما الخصلة المتوسطة بينهما ذكرها بصيغة التعريف، قال إيمان بالله ورسوله، كلمة إيمان نكرة غير معرفة. والثالثة قال حج أيضا نكرة، وبينهما الخصلة الثانية معرفة، قال الجهاد ولم يقل جهاد في سبيل الله على السياق. قال العلماء ذكر الخصلة الأولى والثالثة بصيغة النكرة لتفيد العموم، لأن قوله إيمان بالله ورسوله يشمل الإيمان كله، قليله وكثيره، سره وعلانيته ونحو ذلك. لأن كلمة إيمان لو قال الإيمان بالله ورسوله لا حمل لفظ الأل هذا على الإيمان المستغرق، يعني الإيمان الذي يريده الله ورسوله كلا، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقول بأنه فعل هذا العمل. لكن لما قال إيمان بالله ورسوله كل مؤمن آمن ولو بشيء من الإيمان يدخل في تحقيق هذه الخصلة بحسبه، لأن النكرة يا إخواني من صيغ العموم، والإيمان لفظة يعني عظيمة يدخل تحتها تفاوت عظيم، كما قررنا في باب تفاوت أهل الإيمان في الأعمال، منهم من إيمانه كالشمس المشرقة، ومنهم من إيمانه كالشمعة التي بالكاد تضيء، فرق كبير بين هذا، لكن كلهم يشملهم الاسم. ولو قال الإيمان بالله ورسوله لحمل على الإيمان بدرجته العليا، وبالتالي سينحرم كثير من المؤمنين من تحقيق هذه الخصلة، لا أحد يستطيع أن يقول أو يزعم أنه حقق الإيمان المراد كلا بصيغة الإطلاق. لكن لما قال إيمان بالله ورسوله ليشمل كل إيمان آمنه العبد، سواء كان إيمانا كثيرا عظيما جليلا أو كان إيمانا قليلا، يدخل في تحقيق هذه الخصلة لكن بالتفاوت. وكذلك الحج، قال حج مبرور، فإن الإنسان قد يحج مرة واحدة وقد يحج عشرات المرات، ليس كذلك؟ وفرق كبير بين من حج حجة واحدة وبين من كرر هذا العمل مرارا وتكرارا. فقال حج مبرور ليشمل كل من أدى هذه الفريضة، سواء أداها مرة في عمره أو أداها مرارا وتكرارا، بشرط أن يكون حج مبرور أي لا إثم فيه ولا نقص ولا تقصير، ليكون مقبولا عند الله سبحانه. أما الجهاد فليس له إلا وصف واحد، وذلك أتى به بصيغة ال، واللام هنا في كلمة الجهاد يسمونها لام العهد، ليست لام الجنس، ليس أي جهاد، الجهاد أي الجهاد الذي يريده الله وشرعه الله. وهذا ما يجمع شرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون قتالا للكفار فيخرج قتال المسلمين بينهم بعضهم في بعض، هذا لا يعد في الجهاد، يسمى أسماء أخرى. فلا بد الشرطان يكون قتال حتى لا يدخل أيضا ما التوسعات مثلا كجهاد النفسي وجهاد الهوى، هذه كلها داخلة في الإيمان، إيمان بالله ورسوله داخلة في، لكن يريد شيء مخصوص، يعني جهاد معلوم معهود للمتكلم والسامع، وهو أن يجمع شرطين، الشرط الأول القتال وللكفار، والشرط الثاني أن يكون في سبيل الله، أي في إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فأتى به بصيغة التعريف. فكل قتال أو يعني حرب لا يتوفر لها هذان الشرطان، أنه قتال من المسلمين للكفار وأن يكون لأجل سبيل الله وإعلاء كلمة الله، لا يدخل في مراد الشارع، لا يدخل، حسب مقاصد المقاتلين وحسب أهوائهم ورغباتهم ومسالكهم. فمتى جمع الوصفين، كان قتالا للكفار وكان في سبيل الله حقا وصدقا بنية المقاتل وهدفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل مغنما أي طلب للغنيمة، والرجل يقاتل شجاعة، المقاصد مختلفة، منهم من يقصد الغنيمة، منهم من يقصد حمية وعنصرية وقبلية لقومه وحزبه، ومنهم من يقاتل لإظهار براعته وشجاعته وبسالته ليمدح ويذكر، أي ذلك في سبيل الله. فألغى هذه كلها وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك أتى بالجهاد هنا معرفا ولم يأتي به نكرة، لأنه يريد جهادا مخصوصا معينا معهودا للسامع والمتكلم، وهو ما جمع الشرطين السابقين، أن يكون قتالا للكفار وأن يكون لأجل سبيل الله وإعلاء كلمة الله. أيضا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ذكر خصلة باطنية وهي الإيمان بالله على أنها مسماها عمل، وذكر الجهاد والحج مع أنهما عملان متجذران في البدن، فيها يعني تعب وفيها مشقة وفيها يعني إجهاد للنفس. وهناك رابط آخر لمح له ابن أبي جمرة الشارح ليحسن إيراده هنا، وهو يعني طبعا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوتي ليس مجرد رص للعبارات ولا ذكر يعني لمتفرقات الأعمال بدون رابط، يعني ما علاقة، في رابط واضح بين الجهاد وهو مشقة عظيمة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني ما كل أحد يعني يتصدى لهذا المقام العظيم اللي فيه إزهاق النفوس وفيه من التعب والمشقة والشيء العظيم، وكذلك الحج إن فيه سفر وفيه رحلة وفيه إنفاق وفيه تعب جسدي وفيه أشياء كثيرة، ربما يعني كثير من الناس يتكاسل عن الحج لأجل هذه المشقة. ذكرهما يعني في سياق واحد مع الإيمان بالله ورسوله، إيمان في رابط. قال ابن أبي جمرة والرابط أنه ذكر أعظم عملين مجهدان للنفس، الجهاد والحج، يعني إذا تأملت الأعمال الشرعية أكثر عملين فيهما مشقة على النفوس وتحتاج إلى يعني عنت شديد وتعب شديد، الجهاد لما فيه من الحرب والمقارعة وكما تعرفون والنفير، والحج. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج أيضا جهاد في حديث عائشة لما قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول نرى الجهاد في سبيله أفضل الأعمال ألا أفلا نجاهد، يعني تقصد النساء، قال لكن أفضل الجهاد حج وعمرة، أو قال لكن جهاد كنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فالشاهد سمى الحج والعمرة جهاد لأن فيها سفر وفيها مشقة وفيها يعني أمور يعني لا تخفى عليكم. فيقول ابن أبي جمرة ذكر أعظم عملين فيهما إجهاد للنفس منوطان في سياق واحد مع الإيمان، ليدل على أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذين العملين المجهدان للنفس وفي ذلك تجاوز لشهوات النفس وتجاوز لمألوفاتها وتجاوز لراحتها، إلا إذا كان الإيمان بالله ورسوله قد تجذر في نفسه فبعثه على هذين العملين الشاقين العظيمين، بل ربما يتحول هذان العملان الشاقان العظيمان عند المؤمنين إلى يعني عملان لا يجد المؤمن راحته ولا يعني أنسه ولا سعة صدره ولا انشراح نفسه إلا فيهما رغم مشقتهما ورغم تعبهما النفسي، لكن الإيمان حولهما إلى عملان مطلوبان مرغوبان غاية ما يتمناه ويسعى له المسلم المؤمن. فبالتالي لا يمكن أن ينبعث الإنسان لأعمال شاقة على نفسه تخالف مألوفاتها وشهواتها كالجهاد في سبيل الله وفيه ما فيه، وكالحج المبرور وفيه من التعب أيضا ما فيه، إلا إذا كان قد تقدمهما وتجذر أمامهما وتأسس بين يديهما الباعث لهما وهو الإيمان بالله ورسوله. ولذلك رتب الكلام ترتيبا مناسبا، فقدم الإيمان بالله ورسوله، ثم ثنى بالجهاد في سبيل الله، ثم ثلث بالحج المبرور على تفاوت الدرجات. لا شك أن الجهاد في سبيل الله أعظم مقاما وأرفع درجة من الحج المتنفل به، المتنفل به للحج الفريضة، وسيأتي لهذا يعني درس قادم إن شاء الله. الحج المبرور، المبرور قيل الذي لا إثم فيه ولا يعني مخالفة لأمر الله ومن رسوله، الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، كما قال الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن لم يرفث ولم يفسق ولم يجادل فحجه إن شاء الله حج مبرور يفضي إلى القبول. لذلك من فسر كلمة مبرور بالمقبول إنما فسره بالثمرة والغاية والنهاية، ولا يمكن أن يكون حجك مقبولا عند الله إلا إذا استوفى يعني الشروط الشرعية، أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا إثم فيه ولا بدعة ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا الذي يرجى أن يكون حجا مبرورا. وقد قال في حديث آخر: الحج المبرور يعني الذي استجمع هذه الشروط ليس له جزاء إلا الجنة. اقرأ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. يقول الإمام عليه رحمة الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. الترجمة هذه تحقق ما يلي: أن الإمام البخاري رحمه الله يفرق بين إطلاق اسم الإسلام والمراد به المعنى اللغوي الذي هو الاستسلام، خوف القتل، خوف السبي، خوف شيء من هذه الأمور. وهذا الإسلام الذي اللغوي لمعنى الاستسلام هو الذي لا رصيد له من قناعة ولا إيمان باطني، مثل استسلام المنافقين. المنافقون يظهرون أنهم مسلمون أليس كذلك؟ لكن هذا مجرد استسلام، إظهار الموافقة الظاهرية للمؤمنين حتى لا يقتلون، حتى لا يحاربون، حتى يعني تقية ونفاقا، وإلا حقيقة أمرهم أنهم كافرون مشركون مكذبون إلى آخر هذه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يشهد والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون. هذا الإطلاق اللغوي. ويحمل البخاري آية الأعراب التي في آخر سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا، وسيأتي ذكر سبب نزولها، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويريد البخاري أن يفهمنا أن كلمة ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، أنتم الآن مستسلمون لأنه حوربتم خايفين من السيوف والقتال، أما أنكم مسلمون حقا أي بمعنى أنكم إسلامكم هذا نتيجة قناعة وإيمان باطني، فهذا الوصف لما تحققه بعد بدء قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا الوصف الأول، الإسلام بمعناه اللغوي الذي هو الاستسلام خوف القتل، ويحمل آية الأعراب عليه، ومنه استسلام المنافقين. وبين اسم الإسلام الشرعي الذي يثنى على صاحبه والذي يزكى به والذي ينفعه عند الله في الآخرة، هذا الإسلام هو الذي بني على الإيمان والقناعة الباطنية، وعليه تحمل الألفاظ التي مدحت هذا الاسم كقوله إن الدين عند الله الإسلام. كلمة الإسلام هنا في قوله إن الدين عند الله الإسلام، يريد البخاري يقول ليست هي مثل اللفظة التي في آية ولكن قولوا أسلمنا، هناك أسلمنا أي استسلمنا، وهذا أصل كلمة في جذرها اللغوي. الإسلام إذا عرفناه نقول هو الاستسلام، لكن نقيده بقيود حتى يكون إسلام استسلام شرعي، استسلام لله بالقناعة بالتوحيد بالإيمان، ليس أي استسلام، ولا سيدخل المنافقون في هذا الاسم العظيم، وهو لا يشملهم، لكن يشملهم لغة، يشملهم حكما ظاهريا، أما حقيقة هم منافقون كاذبون كافرون في الدرك الأسفل من النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقوله تعالى مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هنا الإسلام هو الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لله بالانقياد له والإيمان به والطاعة له وعبادته إلى آخر هذه القيود التي تخصص المعنى اللغوي أو تنقله من المعنى اللغوي من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. فالبخاري يريد أن يبين لنا أن إطلاقات الألفاظ الشرعية بحسب سياقات الألفاظ وبحسب معانيها، ليس كل اسم أو كل لفظة إسلام واردة في النصوص تحمل على الإسلام الشرعي الممدوح صاحبه المقبول عند الله المنجي يوم القيامة، لا، فقد يطلق ويراد به الاستسلام من جنس استسلام الأعرابي والمنافقين، ويفسر آية الأعرابي عليه، هذا مراده. ذلك واضح إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. إيش معنى؟ ما هي الحقيقة التي يريدها هنا؟ يعني هي القناعة والإيمان التي تورث الاستسلام لله، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل كالمنافقين، يحمل لقوله تعالى قالت الأعراب، فيحمل آية الأعراب على هذا الاستسلام، وسيأتي الخلاف في تفسيرها. وبين الإسلام الحقيقي المبني على الإيمان بالله والقناعة به إلها وربا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم نبيه ورسولا، هذا الذي تحمل عليه الآيات كقوله إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأسلمت لرب العالمين، وأمثال من الألفاظ التي جاءت في سياق المدح لهذه الكلمة. فهذا الإسلام هو الإسلام الحقيقي، وإن شئت قل الإسلام الشرعي أو الحقيقة الشرعية، والأول الإسلام بمعناه اللغوي أو الحقيقة اللغوية، هذا مراده. هذه النقطة. والنقطة الثانية، من هذا الباب ومن هذه الترجمة أخذ العلماء أن الإمام البخاري يرى، وقد كررنا هذا مرارا في دروس سابقة، يرى أن هاتان اللفظتان الشرعيتان الإسلام والإيمان لفظتان مترادفتان يقوم إحداهما مقام الأخرى. إن الدين عند الله الإسلام، هل هذا الإسلام لا إيمان معه ولا هو الإيمان المطلوب المنجي؟ هو سماه إسلاما سماه إيمانا، لكن جعل العنوان الأساسي أو الاسم العام لدينه جل وعلا الذي قاعدته الأساسية الإيمان هو هذا الاسم الجليل، وهو اسم الإسلام. وإذا رتب النجاة عليه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومفهوم الآية أن من ابتغى الإسلام دينا فهو ليس من الخاسرين بل من المفلحين الناجين. وهذا مذهب اشتهر عن البخاري أنه لا يفرق بين إطلاقة لفظ الإسلام والإيمان، يراهما مترادفتان عند انفراد إحداهما في النص. والبخاري لا يجهل، هذه نقطة مهمة، لا يجهل أنه ربما في بعض النصوص الشرعية الشارع يسمي الإيمان، أن يخص اسم الإسلام الإيمان بالأعمال القلبية كالأركان الستة المعلومة المعروفة، ويخص اسم الإسلام بالأركان الخمسة الظاهرية المعلومة على حديث جبريل المشهور أو على حديث وفد عبد القيس، هو مدرك لذلك بدليل سيأتي معنا في آخر كتاب الإيمان بعد عدد من الأبواب، باب هكذا يقول باب سؤال جبريل، إذا مدرك للقضية، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثلاث مقامات على نص الحديث، وسمى ذلك كله دينا لأنه قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهو يعني بمجموع البابين يظهر لنا أن البخاري مدرك لمدلولات النصوص، فإذا جاء الشارع النص الشرعي يعني سواء آية قرآنية أو نص حديث نبوي كحديث جبريل حديث وفد عبد القيس، ربما يطلق اسم الإيمان على أشياء معلومة مخصوصة كالأركان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويخص اسم الإسلام بالأركان الخمسة إقام الصلاة إيتاء الزكاة الحج الصوم نباته، ويجمعهما معا الإيمان والإسلام اسم الدين الذي امتدحه الله وأخبر أنه لا يقبل غيره بمجموع الآيات العامة، إن الدين عند الله الإسلام، انتبهت ولا لا؟ هو مدرك لهذا، لكنه في نفس الوقت يريد أن يقول أنه إذا جاء اسم الإسلام في النص الشرعي في مقام المدح والإثبات فهو لابد يكون معناه الإسلام والإيمان معا، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وأمثال من الآيات، لأنه يريد أن يقول أيضا أنه ربما يستخدم هذا الاسم على معنى آخر غير المعنى الممدوح كآية الأعراب، والإشكال كله في فهم آية الأعراب اللي في آخر سورة الحجرات، الخلاف كله، وإلا أصل القاعدة التي يصدر عنها البخاري موافقة لغير من الأئمة الذين لا شك مدركون جميعا إلى مواقع النصوص، فحينما يطلق اسم الإسلام في مقام المدح يشمل الإيمان، وبالعكس حينما يطلق الإيمان في مقام المدح يشمل الإسلام، وحينما يأتيان معا في نص واحد كحديث جبريل سئل عن الإيمان فأجاب بجواب سئل عن الإسلام، هذا ليس شيئا آخر لكن فقط لتقسيم مقامات الدين، تقسيم مقامات الدين، ولا إسلام شرعي في تصور البخاري وتصور جميع الأئمة بدون إيمان، لأن الإسلام إذا تجرد من الإيمان انقلب إلى استسلام نفاقي خوف القتل والسبي ونحو ذلك من جنس استسلام المنافق. لكن اعترض على طبعا البخاري وافقه على هذا الطريقة في الاستدلال وفهم النصوص إمام آخر، وهو الإمام محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة 310 في كتابه المشهور تعظيم قدر الصلاة، كتاب معروف مطبوع، وتوسع في هذه الإطلاقات وكان يعني كلامه أوضح وأصرح من كلام البخاري في أن الإسلام والإيمان اسمان شرعيان مترادفان يحققان معنى واحدا إذا ذكر كل منهما في نص، أما إذا فقرت النصوص وذكر الإسمان فقد ينطلق الإيمان أو ينطبق الإيمان على انطباقا يعني بداية المطابق على الإيمان القلبي، والإسلام بداية المطابق على الإيمان الأعمال الظاهرة، مع أنه لا بد أن الإسلام يشمل الإيمان أو يستلزمه بعبارة أدق، والإيمان يشمل الإسلام، الإسلام يستلزم ولا لا يكون إسلاما شرعيا، وإلا يلزمك أن تعتبر كل من صلى وحج ولو كان هذا نفاقا ورياء أنه مسلم، والشرع لا يقول شيخ الإسلام لم يسمي الله قط المنافقين مسلمين وذمهم وكذبهم وتوعدهم، لكنهم سميهم مستسلمين، سميهما يعني معطل الأحكام الظاهرة فقط بإجراء اسم الإسلام عليهم باعتبار ما أظهروا، ولا في حقيقة الأمر في حكم الله هم كفار، إن الله جامع الكافرين والمنافقين والمنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وإن المنافقين في الدرك الأسفل، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هذا هم، مع أنهم ربما يصلون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وربما يخرجون حتى في بعض الغزوات، خرجوا في أحد، خرجوا في تبوك، خرجوا يخرجوا ربما، لكن كل هذه ما بعثهم لها الإيمان بالله، فلا يعتبر إسلامهم شرعيا. بقي الخلاف في تفسير آية الأعراب. البخاري رحمه الله ومعه محمد بن نصر المروزي يعتبرون هؤلاء الأعراب من جنس المنافقين، وأن زعمهم الإيمان مردود عليهم برد القرآن قل لم تؤمنوا، وأن تسمية القرآن لهم مسلمين بدليل قوله ولكن قولوا أسلمنا ليس الإسلام الشرعي حتى المبني على الإيمان، لأنه لا يتصور إسلام شرعي لا إيمان معه، فكيف ينفي عنهم اسم الإيمان ثم يثبت لهم اسم الإسلام الذي يستلزم الإيمان؟ فهمت ولا لا؟ فحملوا قوله ولكن قولوا أسلمنا على الإسلام غير الحقيقي بتعبير البخاري هنا، أو على الإسلام اللغوي إن شئت قل الذي هو ماذا؟ الاستسلام. استسلام ما باعثه؟ خوف القتل، خوف السبي، نظر لقوة الإسلام، خافوا على أنفسهم وعلى دمائهم، فأظهروا الموافقة لكنها موافقة ظاهرية غير مبنية على قناعة إيمانية. وحقيقة خالف جميع العلماء تقريبا، خالفوا البخارية وخالفوا محمد بن نصر المروزي في فهم الآية، لا في أصل الدلالة، في أصل التقسيم، في فهم الآية خالفوهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية سمى من فسر آية الأعراب بخلاف ما حملها البخاري عليه من العلماء، فذكر عددا كبيرا من أيام التابعين، من أيام إبراهيم بن يزيد النخعي والحسن البصري ومحمد الباقر وأمثاله من الأئمة التابعين ومن بعدهم، قالوا أن هؤلاء الأعراب ليسوا من جنس المنافقين، هم جاءوا راغبين في الإسلام، لكنهم لما بعد ما تعلموا من الإسلام شيئا يستحقون به أن يكونوا في عداد المؤمنين، ما عرفوا بعد. يعني لما يسلم الإنسان حديثا ها، ولتوه خرج من وثنية أو لتوه خرج من جاهلية ولم يتعلم من أمور الإسلام شيء إلا أنه جاء راغبا وأعلن إسلامه وشهادته، وربما ما صلى بعد ولا صام ولا، هذا لا يعطى الاسم الجليل العظيم، اسم الإيمان الذي يعطاه من آمن بالله ورسوله وجاهد وصلى وصام من أفاضل الصحابة اتبعته إلى، فهم الآن مسلمين، فإذا عملوا بأعمال الإسلام وتجذر إيمانه في قلوبهم وترقوا في هذه المقامات يستحقون بعد ذلك هذه الأوصاف الجليلة من أوصاف المؤمنين والمحسنين والصالحين والمتقين والأبرار وأمثالهم من المقامات العظيمة التي مقامات ودرجات المؤمنين يتفاوتون فيها. فإسلامهم يعتبر إسلام شرعي، لو ماتوا عليه أو مات بعضهم عليه ينفعهم، لم جاءوا راغبين مسلمين، لكنه لا يزال بعد في درجاته الأولى ومبادئه الأولى، ولذلك لما قالوا آمنا رد القرآن عليهم ذلك بقوله إنكم بعد ما عرفتم حقائق الإيمان ولا مقاماته ولا درجاته، وكيف تعرفون وأنتم لم تسلموا إلا حديثا، لكن أنتم الآن مسلمين. كما يشمل اسم الإسلام اليوم أعداد كثيرة من الناس ربما لا يربطهم بالإسلام إلا يعني شيئا محدود من الإيمان والقيام بأمر الإسلام، أليس كذلك؟ لكن يشمله الإسم وربما ينجو بهذا الإسلام، تبات ولا لا؟ يعني المسلمين اليوم ربما فيهم من متبعي الشهوات ومن المفرطين في أمر الله أعداد كبيرة، لكن لا يزال معه من الإسلام والإيمان ما يصبح به من في عداد المسلمين، وربما ينجو به ولو حتى عذب، لكنه سيكون مصيره الأخير النجاة. فهؤلاء الآن من هذا الجنس. لكن لما سئل إبراهيم بن يزيد النخعي عن هذه الآية ونقل هذا الطبري في تفسيره، قيل له في ولكن قولوا أسلمنا استسلمنا، قال لا، هو الإسلام، ليس الاستسلام النفاقي، لكن هو الإسلام، لكنهم لما بعد لم يعرفوا أمر الله على حقه، ما عرفوا يعني أمر الله كما ينبغي، فيرتقون إلى هذا المقام العظيم، مقام الإيمان، وربما ما هو أبعد منه كمقام الإحسان ومقامات الدين العظيمة الجليلة التي يترقى فيها المؤمن كلما ازداد علما وكلما ازداد عملا وكلما ازداد خيرا وصلاحا، وبالتالي الثواب في الآخرة متفاوت. وإلا لا، من هم من هم في المقامات الدرجات العالية العظيمة، ومن هم من بالكاد ينجو وبالكاد يدخل الجنة، فوارق عظيمة ولا لا؟ مع كلهم اسمهم مسلمين، لكن أين إسلام ذاك الذي في الفردوس الأعلى والمقام العظيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء، مع من لم ينجو إلا في آخر الرمق وكاد أن يهلك؟ الاسم الواحد يشملهم، لكن تفاوت الدرجات بينهم تفاوتا عظيما. وحقيقة يعني كنت أبحث عن سلف للإمامين البخاري والمروزي من أئمة التابعين أو من الصحابة فسر الآية على ما فسره بها البخاري أن الإسلام هنا بمعنى الاستسلام، فما وجدت إلا أثرا واحدا عن الإمام مجاهد المفسر المشهور، مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المفسر المشهور تلميذ ابن عباس، وتفسيره أسنده ورواه بالسند ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، ورواه بالسند أيضا الطبري في تفسيره من طريق سفيان بن عيينة عن مجاهد. ولكن لا نفرح بهذا الأثر كثيرا لأنه فيه انقطاع، لأن سفيان بن عيينة لم يدرك مجاهدا، لم يدركه، لأن مجاهد رحمه الله توفي 104 وسفيان بن عيينة ولد 107، فانقطاع واضح، وبالتالي هذا الأثر يبقى في أيضا يعني لا يمكن أن ننسب لمجاهد به أنه فسر ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، فيكون هو السلف للإمامين البخاري ومسلم في حمل آية الأعراب على الاستسلام خوف القتل أو على الإسلام اللغوي لا على الإسلام الشرعي، فيكون بالفعل أكثر، بل قد يكون جميع المفسرين أو العلماء ما خلا هذين الإمامين على أن قالاك قولوا أسلمنا أي الإسلام الشرعي المنجي عند الله الذي معه شيء من الإيمان. فلماذا نفى عنهم اسم الإيمان؟ لأنهم لما بعد لم يعرفوا حقائق الإيمان التي يستحقون معها هذا الوصف وهذا الإطلاق. مما يدل على صحة أو يعني قوة مذهب الجمهور في تفسير الآية أمران. الأمر الأول سبب نزولها، سورة الحجرات كلها أو أكثرها وسبب نزول صدرها هي قصة القبائل أو بعض قبائل العرب الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، من قبائل أسد بن خزيمة وعبد الله بن غطفان وأمثال من قبائل العرب وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا على طريقتهم من جفاء الأعراب، يعني ما تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب اللائق به، فنادوه من وراء الحجرات، جاءوا في نحل الظهيرة والنبي صلى في قائلته عليه الصلاة والسلام، وصرخوا بأعلى صوت عند بابه يا محمد يا محمد اخرج إلينا، فعاتبهم القرآن كما تعرفون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأنهم ما يعني لا يعقلون، يعني هنا إيش معنى لا يعقلون؟ يعني ما عقلوا بعد اللائق مع أنبياء الله وفضلا عن خاتم المرسلين وإمامهم عليه الصلاة والسلام كالصحابة الذين ما كاد أحدهم يعني يسمع أن يخاطبه كأخي السرار، أولئك لأنهم تربوا وتعلموا، هؤلاء لما بعد يعني ما عرفوا شيء من ذلك فجار على عادتهم. فالقرآن يعني عاتبهم وحذر المؤمنين السابقين أن ينهجوا نهجهم، ذلك قال إن يا أيها لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، يعني لا يستخفنكم هؤلاء الأعراب، تبعتوا لا لستم مثلهم، أنتم عرفتم الأمور كثيرة وأدبكم الله جل وعلا مع رسوله الأدب العظيم، فلا يغرنكم ولا يستخفنكم فعلهم. ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني مقام عالي، هؤلاء الأعراب بعد ما وصلوا هذا الامتحان يحتاجون وقت، تبعتوا لا. ثم جاء آخر السورة في مثله، لأنهم لما جاءوا ما اكتفوا بهذا الخطاب الفج وأزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم في قائلته صلى الله عليه وسلم وأخرجوه في محل الظهيرة وخاطبوه باسمه المجرد كأنه صاحبهم جاء معهم وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يا محمد، ما اكتفوا بهذا حتى ذهبوا يمنون عليه، فقالوا يا محمد جئناك بثقلنا يعني بأموالنا وأولادنا ولما تغزنا، يعني شو ترجيناك براحتنا، يعني يمنون عليك أن أسلموا، يعني كان يعني جئنا برغبتنا ولم ندخل يعني قصرا أو قهرا ولم تغزنا بسيف ولا سلاح، يظهرون منتهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن جئناك مسلمين يعني راغبين، وهذا يدل على يعني مكان لنا ويعني يمنون عليك أن أسلموا في ختام السورة، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. شوف الآية يمنون عليك أن أسلموا ثم يقول بل الله أن هداكم للإيمان، فاعتبر إسلامهم وصححهم، هذا المقصود، اعتبره وصححه وإن كان عاتبهم على الطريقة ولم يؤاخذهم كما أخذ ربما غيره، لأنه لما بعد يعرفوا امتحان التقوى ومقامات الأنبياء والرسل حتى يعني يحاسبون عليها، لكن لو فعل ذلك غيرهم ممن أسلم من قبل لربما عوتب، وذلك هدد الله الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. ثم قال بعدها هذه الآية قالت الأعراب آمنا، أيضا هذا يدل على أنهم على طريقتهم الفجة التي يعني في منتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي منتهم على الله وفي خطاب مع رسول الله، عدة أمور أخطأوا فيها وحاسبهم القرآن وعاتبهم عليها وحذر المؤمنين أن ينهجوا نهجها وصحح إسلامهم جملة. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا لما لو كنتم مؤمنين ما فعلتم هذا الفعل، ما أزعجتم رسول الله ولا خاطبتم هذا الطالب الفجر ولا مننتم بقولكم جئناك بأموالنا وأهلينا يمنون عليك، ما فعلتم هذه الأمور لكم، ما عرفتم بعد ما يورثه الإيمان لصاحبه من الإخبات والخشوع والخشية والحياء والأمور المقامات العظيمة التي ما عرفوها بعد، ولكن قولوا أسلمنا، فأنتم ما زلتم بعد في بداية الطريق. هذا مما يدل على الدليل الأول على صحة تفسير الجمهور أن أسلمنا هنا إسلام معتبر شرعا نوعا ما مبني على إيمان ما، لكنه لم يرتقي بعد إلى مقام لأنه ما زال حديث عهد. الدليل الثاني قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال أهل التفسير لما هي من أدوات النفي مثل لم ولما أدوات نفي، لكن لما تستخدم للنفي الذي يمكن إزالته مستقبلا، إذا أردت أن تنفي نفيا لا يمكن أن يزول في نظرك تستخدم لم، إذا أردت أن تنفي نفيا بالإمكان أن يتدارك ويزال مستقبلا تستخدم لما. فقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لا يريد أن ينفي عنهم الإسم، وإلا لكان كما قال البخاري من جنس إسلام المنافقين، ولكن لما تعرف الإيمان بعد وأنتم بإمكانكم أن تزيلوا هذا النفي عن طريق يعني استقبالكم لأمر الله وتتلمذكم على جرس الله وتربيكم على معاني الإسلام فيزال عنكم هذا الذم وهذا فتترقوا فتصبحوا مؤمنين كما سبقكم وسلفكم من الأئمة السابقين. فلما تستخدم للنفي الاستقبال الذي يمكن أن يزال، وهذا تعبير القرآن العظيم، لما يدخل الإيمان في قلوبكم أي ما عرفتم بعد مقامات الإيمان التي يمكن أن تعرفوها عن طريق كما عرفها من كان قبلكم من الصحابة، كبار الصحابة كانوا مثل هؤلاء أهل جاهلية وإلا لا، أسلموا ثم كلما نزل شيء من الإيمان تعلموا شيء من القرآن تعلموا فأصبحوا في أعظم درجات ومقامات المتقين والمؤمنين والمحسنين رضي الله عنهم. وهؤلاء العرب لو نهجوا نهج الصحابة هم الآن ليسوا في هذا المقام، لكن بالإمكان أن يزيلوا هذا النفي عن طريق، أما إذا ما انتبهوا لأمر الله أو أعرضوا ربما تدركهم يعني ربما يرتدون حتى، لأن الإيمان إذا لم يقوى ربما تأتي عاصفة فتزيله، وهذا ما وقع لكثير منهم من هؤلاء العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد كثير منهم لأنهم ما انتبهوا لحث القرآن لهم بإزالة هذا النفي لما عادوا إلى عشائرهم وقبائل وبقوا ربما ما تعلموا كثير أمر من الإسلام، فلما جاءت أقل يعني شبهة أو هذا ارتد كثير منهم على أعقابهم وعياذا بالله تعالى. إذن هذا معنى أو مراد يعني هذا الباب. قال البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني قال حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني عامر ابن سعد بن أبي وقاص، عامر ابن سعد بن أبي وقاص مدني تابعي ثقة كثير الحديث، ليس في الستة من اسمه عامر بن سعد سوى عامر بن سعد هذا إلا رجل آخر، كل ما في كتب الستة من يحمل هذا الاسم عامر بن سعد اثنان، أحدهما هذا التابع عامر بن سعد بن أبي وقاص ابن الصحابي الجليل سعد، وله سمي آخر اسمه عامر بن سعد البجلي الكوفي. عامر بن سعد البجلي الكوفي ليس له في صحيح البخاري إلا حديث واحد عن أبي هريرة، وكل ما في البخاري خلاف هذا الحديث سيأتي في كتاب المغازي فهو عامر بن سعد ابن أبي وقاص. توفي عامر بن سعد سنة 104 وهو أكثر من يروي عن أبيه سعد، سعد قلنا في ربما درس سابق رزق بأبناء نجباء كلهم حمل العلم والحديث أو أكثرهم ليس كلهم، من أشهرهم مصعب بن سعد وعامر بن سعد وعائشة بنت سعد، هؤلاء الثلاثة من أجلاء التابعين وفضلائهم ورووا عن أبيهم وعن غيرهم علما كثيرا، ولم يشذ من أولاده عن طريق العلم والخير إلا واحد هو عمر بن سعد، ذهب هناك مع يزيد بن معاوية في الحروب والقتال وهو الذي مع الأسف الشديد يعني قاد السرية قتلت الحسين رضي الله عنه على أن يملكه يزيد العراق، ولا ملكه العراق ولا شيء من هذا القبيل، ثم أغتيل هو في النهاية وقتل وقال يعني لا استفاد ملكا ولا نهج منهج إخوته في العلم والصلاح والخير، ذهب للقتال هذا وتحمل تبعات وأمور كثيرة وندم بعد ذلك، ولكن بعد فوات الأوان. هذا عمر بن سعد ليس له رواية مطلقا في جميع الكتب في انشغاله بالحرب، وهو الذي جاء الذي ثبت في صحيح مسلم، في صحيح مسلم طبعا لما وقعت الفتنة أيام يعني علي ثم معاوية وأمثاله اعتزل سعد رضي الله عنه، اعتزل الفتنة تماما، سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، قال هذا أمر لا يسعني، فبنى له بيتا في العقيق وادي في المدينة واتخذ له غنما وشاء وإبلا، ووضع سيفه الذي قاتل به في سبيل الله وكان من آخر مشاهده القادسية المجيدة العظيمة، واتخذ سيفا من خشب، قال والله لا أشارك حتى تنجلي هذه الأمور عما تنجلي. في صحيح مسلم كان سعد في قصره في العقيق في بيته، فقدم راكب إليه، فلما رأه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. من هو الراكب هذا؟ ابنه عمر. قال أنت صاحب رسول الله وسابع سبعة في الإسلام، تجلس بين الإبل والناس يتقاسمون الملك بين الشام والعراق. شوف المقاعد هناك له أهداف بعيدة، الملك والعراق والشام. فقال له سعد حديث المشهور، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي أكمله الخفي. تقي يعني شوف يضع سيفه انتماء مؤمنين هذه، ونقي لا يدخل نفسه في أمور يعني مشكلة، وخفي يحب الخفاء عند مقاصد الدنيا والملك والأمور هذه، لكن لما يكون القتال واضح لإعلاء كلمة الله كان سعد يقود الجيوش. حتى لما وقعت لما اهتم عمر لأمر الفرس، فرس أمة مقاتلة ولها تاريخ طويل، اهتم قال من من من من, من للفرس، يشاور الصحابة فقالوا له يعني أشاروا عليه قال له الأسد في براثنه، من هو سعد؟ رشحوا لي هذه المعركة الفاصلة مع الفرس فقاد كما تعرفون القصة المشهورة. هذا هو القاتل في أمر معلوم ظاهرا، أما قتل الفتنة الذي سعى فيه ابنه وكانت النتيجة أنه يعني استخدم في قتل الحسين رضي الله عنه وغير ذلك من الأمور، ثم قتل هو في النهاية وخسر يعني خسرانا كثيرا، فهذا يعني ليس من مقاصد سعد رضي الله عنه. وأبناءه الآخرين كلهم اتجهوا للحديث والعلم، ما خلع عمر هذا ابنه. عن سعد هو ابن أبي وقاص، سعد بن مالك القرشي الزهري من بني زهرة، أسلم سابع سبعة في الإسلام كما قلنا، أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله عنه. لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا له، ارمي سعد فداك أبي وأمي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طلحة ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه في التفدية إلا لسعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي، يقول له عليه الصلاة والسلام. نثر له كنانته يوم أحد، كنانته يعني القراب الذي فيه السهام، نثر النبي كنانته لسعد وقال لهم ارميهم، ارمي سعد فداك أبي وأمي. أحد العشرة الذي بشروا بالجنة، أحد أهل الشورى الستة الذي اختارهم عمر لما يعني استشهد رضي الله عنه لتكون فيهم الإمارة والخلافة، مناقبه عظيمة وجليلة وكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. تزل الفتنة كما قلنا وتوفي سنة 57 من الهجرة. مجموع ما رواه سعد بن أبي وقاص من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 271 حديثا، 271 حديث هو مسند سعد ابن أبي وقاص. اتفق الشيخان على 15 حديثا من حديث سعد، وانفرد البخاري بخمسة، وانفرد مسلم بثماني عشرة، وسائر 271 خارج الصحيحين. توفي 57. يقول سعد رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، الرهط هم العدد من الثلاثة إلى العشرة بشرط أن لا يكون بينهم امرأة، فإذا دخلت بينهم امرأة يسمون اسما آخر قوما أو جماعة أو الرهط، قالوا هكذا شرطا. متى تطلق كلمة الرهط؟ على العدد من الثلاثة إلى العشرة بشرط أن لا يكون بينهم امرأة، فإذا دخلت بين هذا العدد نساء ولو مرة واحدة يفقدون وصفة أو اسم الرهط. فإذا كنا جميعا نساء ماذا يسمون؟ الضعن، مرت ثلاث ضعن، النساء مجموع النساء إذا كان من الثلاثة إلى العشرة يسمون الضعن، والرجال الثلاثة يسمون الرهط. وإذا خلط رجل طعن النساء أو امرأة رهط الرجال يفقد كلا الأمرين كلا الوصفين هذين الاسمين. أعطى رهطا يعني جماعة من الرجال. وسعد جالس، كلمة وسعد جالس تسمى في علم البلاغة يسمونها التجريد. السياق التجريد ما هو؟ أن ينتقل المتكلم من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، كأنه يجرد منه شخصا يتكلم عنه. مقتضى السياق أن يقول أن رسول أعطى رهطا وأنا جالس هو المتكلم، لكن يقول وسعد جالس كان هناك سعد شخص آخر غيره جالس يتحدث عنه بضمير الغيبة، هذا يسمى ماذا؟ التجريد. فإن عاد واستخدم بعد التجريد عاد لضمير المتكلم يسمى التفاتا، أولا يسمى تجريدا، انتقل من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة لأنه قال أن رسول أعطى رهطا وسعد جالس، والسياق يقتضي يقول وأنا، ف فلما قال سعد بن جرد من نفسه شخصا فتحدث عنه ضمير غيبا سمى بعلم بلاغة التجريد، ثم رجع فقال وترك عنه وأعجبهم إلي، عاد لضمير المتكلم، هذا يسمى الالتفات. وربما بعض البلاغيين أطلق أحد الاسمين على كلا الأمرين، يسمى تجريدا سواء انتقل من ضمير المتكلم إلى الغيبة أو العكس، ويسمى التفاتا سواء انتقل من ضمير المتكلم إلى الغيبة أو العكس. التجريد والالتفات بعضهم يطلق كلا الاسمين على كلا المعنيين، وهذا كثير، هذا كثير. وسعد جالس يعني نفسه، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم عطاء عنده فأعطى رجالا وترك رجلا كان موجودا في ذاك المجلس لم يعطي، وهذا الرجل أعجب إلى سعد من أولئك، يعني يراه أجدر وأولى أن يعطى من أولئك، لأنه ربما يعرفه بسابقة خيرة وصلاح وهدى، وهو يرى أن العطاء ينبغي أن يعطى لمن هو أصلح وأخير من غيره، هكذا وجهة نظري. والنبي صلى الله عليه وسلم له هدف آخر، النبي ربما يوسع العطاء لمن هو أقل شأنا تأليفا له واستدراكا له، لك جعل من مصارف الزكاة إعطاء المؤلف قلوبهم، ويكل من في قلبه إيمان وخير إلى دينهم وإيمانهم، هذا كان منهجه في العطاء عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمرو بن تغلب الصحابي الجليل الذي يعتبر يعني من مناقبه، من مناقب عمرو بن تغلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي أناسا وأدع آخرين، أعطي الرجل لما في قلبه من الهلع والجزع. يعرف بعض الناس أنهم هكذا طبعه، فإذا لم يعطى ربما يعني ما صلى حتى، يعطى عشان بس يثبت يتألف. وأمنع آخرين أو قال وأكل آخرين لما جعل الله في قلوب من الغناء والخير، ما يحتاجون يتألفون منهم. عمرو بن تغلب قال عمرو ما يسرني أن لي بكلمة النفسين يعني ملك الدنيا، لو أعطيت الدنيا كلها ما يسرني بهذه الكلمة، لما قال أكل آخرين لما جعل الله في قلوب من الغناء، تعفف هذا الجميل والخير أكبر من أن يتألفون بالشاة والبعير لثقة الناس بدينهم. ومنهم عمرو بن تغلب، فهذه الكلمة عند عمرو بن تغلب أحسن عندهم من ملك الدنيا كلها. أما أولئك كهؤلاء الأعراب وأمثالهم لا يحتاجون يتألفون قليلا. يوم حنين أعظم غنيمة غنمها النبي صلى الله عليه وسلم هي غنيمة حنين، 40,000 من الإبل وكذا 1,000 من الشاة ومن الذهب والفضة ما لا يحصى، يعني مغانم يسيل لها اللعاب. ماذا صنع بها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالجعرانة؟ قسمها في ماذا؟ في المؤلفة قلوبهم. أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل و100 أوقية ذهب، أعطى الأقرع بن حابس كذا مثلها، أعطى من ثالثهم العباس ابن مرداس السلمي، وعطى أبا سفيان وابنه معاوية مثله، والأنصار وكبار المهاجرين ما أعطاهم ولا حتى جفرا صغيرا يتعشون عليه تلك الليلة. هل هذا لأن هؤلاء أكرم عند النبي من هؤلاء؟ حتى الصحابة أو الأنصار وجدوا في قلوبهم شيئا، قالوا يعطي هؤلاء وسيوفنا وما زالت تقطر من دمائهم، قبل أسبوع كنا نحاربهم على الإسلام ويتركنا، يعني وجدوا شيء في أنفسهم. ونقل موجدتهم سعد بن عبادة إلى النبي قال يا رسول الله إن قومي وجدوا عليك لما أغناك الله بما أغناك به قسمت في بني عمك، يعني قريش الطلقاء، وفي وجوه العرب وتركت الأنصار. قال وأين أنت من ذلك؟ أنت ما موقف؟ قال أنا رجل من قومي زعنا مثلهم. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، فكلمهم الخطاب المشهور عليه الصلاة والسلام لما قال ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسولنا إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. هذه المناقب، هؤلاء يعني يحتاجون هذا يعني حتى نتألفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم العطاء بناء على مقامات الناس عنده، لا، يقسمه لأهداف أخرى. لذلك جعل الله من مصارف الزكاة للمؤلفة قلوبهم حتى يثبتون، حتى ينفذ الإيمان إلى قلوبهم لعلهم. ومع ذلك حتى بعضهم ارتد أيام الصديق، بعض هؤلاء الذين يعطوا هذا العطاء. أما أولئك الأفاضل الكبار كهذا الرجل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ هذا سعدا وكعمر بن تغلب وكالأنصار وكبار المهاجرين، هذه مقاماتهم أعلى من أن يعطون أجرهم على إيمانهم وجهادهم شاة أو بعيرا أو شيئا من هذا القبيل، وهم مضمونون لما جعل الله في قلوبهم من الغناء والخير. فهذا المعنى. سعد إذن يرى أن الأمر يعني العطاء ينبغي يكون على المقامات والفضائل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطي تأليفا للناس، وذلك قال سعد: وترك رجلا هو أعجبهم إليه، يراه أفضل منهم وأحسن منهم وأجدع أن يعطى منهم، فلماذا لا يعطي؟ فتدخل فماذا قال؟ فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ لماذا لا تعطي؟ شوف، يعني عطاء الأنبياء والرسل ليس كعطاء الملوك والأمراء، والملوك والأمراء حسب يعني كل من يحبونه أكثر وأقرب إليهم ما شاء الله يعني، والذي لا يحبونه ما يأخذ شيء، هذا لأنهم يبنون أمورهم على أهواء وشهوات ورغبات معينة. أما الأنبياء والرسل على رأسهم من يسمى، هذا يعني غير وارد عندهم، فلا يعطي، ولا لكان العطاء كله لعمر وأبي بكر وخلاص وعثمان وعلي والباقي، بينما هو يأخذ من أبي بكر ومن عمر مالا وجهادا وصبرا ويعطي هؤلاء أموالا، وهذا لأن عطاءه ليس على مقامات الناس عنده، إن مقامات الناس عنده هي مقامات الناس عند ربي جل وعلا، مقامات دينية شرعية ثوابه أخروي عند الله سبحانه، لكن لتأليف قلوبهم وتثبيت نفوسهم. فقلت: يا رسول، ما لك عن فلان؟ قيل: هذا الرجل فلان، هذا اسمه جعيل، هذا الرجل الذي عليه النقاش الذي يرى سعد أنه أجدر بالعطاء من أولئك الره، اسمه جعيل بن سراق الضمري، وهو من فضلاء الصحابة. ترجم له الحافظ في الإصابة، سنذكر المعلومة هذه مهمة، في الجزء الأول صفحة 250، وأورد حديثا من مغازي ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع ابن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري وترك جعيلا بن سراقة الضمري. هذه القصة إذن عرفنا من سياق الذي نقله الحافظ من سيرة ابن إسحاق أن الذين الرهط الذين أعطوا هم وجوه العرب، هؤلاء من عيينة والأقرع وأمثاله، والمتروك الذي لم يعطى جعيل ابن سراق الضمري، وهو أفضل منهم من فضلاء الصحابة. فلما خوطب في ذلك عرفنا الآن من خاطب، وهو من سعد: ما لك عن فلان؟ إني أراه مؤمنا. قال إن، فماذا قال؟ شوف النبي ماذا قال. قال: إنه أفضل عندي من طلاع الأرض من الأقرع وعيينة وأضرابهما. هذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول جعيل الذي ما أعطيته أفضل عندي من طلاع الأرض، يعني لو مولئت الأرض من أمثال عيينة والأقرع وأمثالهما ما عدلوا عندي هذا الواحد. فدل على أن جعيل مقامه عند النبي مقام عظيم، وعدم إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس إهانة له وليس منعا له وليس تفضيلا لهؤلاء الأعراب عليه، ولكن على الهدف السابق أن يعطي هؤلاء لما في قلوبهم من الهلع والجسع تأليفا لهم، ويترك أمثال جعيل بن سراق الضمري وأمثال عمرو بن تغلب وأمثال كبار المهاجرين والأنصار لما في قلوب من الإيمان والخير والغناء الذي يستغنون به عن أن يتألفون بذهب وفضة، أو يستغنون به أن يعطون أجرهم على إيمانهم وجهادهم متاعا عاجلا في الدنيا. تبهتم الكلام هذا ولا؟ فالنبي يقول هذا نص بن إسحاق مهم، نقله الحافظ، طبعا ابن إسحاق مفقود عند الحافظ في الإصابة جزء 1 250، يقول بسند حسن الرواية هذه أن النبي أعطى الأقرع وعيينة وترك جعيلا ابن سراق الضمري، فلما خوطب كذا قال: إن جعيلا أفضل عندي من طلاع الأرض من مثل أقرع وعيينة، ولكني أكله إلى إيمانه. تزكية لباطن من المتروك هذا جعيل بن سراقة الضمني. قال الحافظ في الإصابة: وهو مرسل حسن وله شاهد موصول في مغازي عقبة بن موسى. هذا في الإصابة تراجعونه. إذن يعني هذا مهمة جدا النقطة هذه، ها؟ طلاع بالطاء، طلاع الأرض، طلاع الأرض، يعني لو مويت الأرض كلها يعني من أمثال هؤلاء الرجال ما عدلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مقام هذا الرجل الواحد اللي هو جعيل بن سراق الضمري رضي الله عنه. فقلت أي سعد يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله، طبعا الإنسان لا يقسم إلا إذا كان مقتنع بكلامه قناعة قوية. وبالفعل الفرق الإيماني والديني والسابق بين هذا المتروك وهو جعين وأولئك المعطون فرق هائل جدا، جرأ سعد على أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما لك عن فلان، وكان فيه أيضا معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقسم على تزكيته ويقول فوالله إني لا أراه مؤمن. كلمة لا أراه ضبطها القرطبي في المفهم بضم الهمزة، لا أراه، وإذا ضمت همزة أرى هذه ماذا يكون معناها؟ نعم أظنه مؤمنا، ليس فيها الجزم. أراه يعني أظنه فيما يظهر لي أراه مؤمن، هذا ضبط القرطبي للكلمة في المفهم. بل قال القرطبي ولا يصح غير هذا الضبط. النووي في شرحه على مسلم ووافقه عياض في إكمال المعلم ضبطه بالفتح لا أراه، فإذا فتحت همزة أرى ماذا يكون معناها؟ العلم. أراه يعني أعلمه مؤمنا، فرق بين أظنه وبين أراه. واستدل عياض والنووي على ضبطهما بالقسم، يقول والله ما يقسم على أمر مظنون، يقسم على أمر مجزوم، هذا واحد. اثنين، فغلبني ما أعلم منه، إذن هو يتكلم عن علم قناعة عنده بإيمان هذا المتروك وهو جعيل بن سواق الضمني، فرجح ضبط أراه بفتح الهمزة على أراه بضمها، وهي رواية البخاري في جميع نسخ الصحيح بفتح الهمزة. أراه أي أعلمه مؤمنا، بدليل تصنيره بالقسم، بدليل تعقيبه بقوله فغلبني ما أعلم منه. القرطبي يقول لا، بالضم هو المتعين. فإني لأراه أي أعلمه مؤمنا. الوصف بالإيمان يقتضي أن تكون مطلعا على باطن الشخص، لأن الإيمان أصلي في القلب ولا لا؟ ومهما ظهر لك من شخص ما تستطيع أن تجزم بزكاته في نفسه وباطنه مهما ظهر لك، فكونه تقول مؤمنا تزكية له في باطنه، وهذا تزكية الباطن تحتاج إلى اطلاع على البواطن، والاطلاع على البواطن معزول عنا البشر، نحن ما تبات ولا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحسابهم على الله، ويقول إنكم تختصمون ولعل أحدكم يكون ألحن بالحجة من آخر، يعني أحكم له على نحو ما أسمع، وحقيقة الأمر لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. فسعد لما أقسم وزكى الرجل بالإيمان عوتب أو خولف أو رد عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم بأنك زكيت بأمر تحتاج أن تكون مطلعا على باطني بصرف النظر عما ظهر لك، وهذا الاطلاع على الباطن معزول عنك وعن غيرك حتى، لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فذاك استدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلما. أو هنا إما أن تكون للتنويع أو للتشريك أو للإضراب. للتنويع يعني أو مسلمين، قل مؤمنا أو مسلما يعني المعنى واحد، وجعلها للتنويع موافق لطريقة البخاري في الترجمة، لأنه يريد يبين أن الإسلام والإيمان في مواضع التزكية في يعني مترادفان، قل مؤمنا أو قل مسلما التزكية حاصلة، وأنا موافق لك أن هذا الرجل أفضل من أولئك ولكن لحكم أخرى أعطيتهم، هذا للتنويع. وللتشريك أي تجمع الوصفين، أراه مؤمنا أي قل وأيضا مسلما، صفه بالوصفين. التنويع خيره، قل مؤمن أو مسلما الأمر سيان، وهذا يوافق طريقة البخاري في الترجمة إذا جعلنا أو للتنويع. للتشريك يعني درجة حتى أعلى، يعني تجمع أراه مؤمنا أو مسلما أي وقل أيضا مسلما، زكيه بالإيمان والإسلام. أما للإضراب فمختلف الأمر، يعني لا تقل مؤمنا بل قل مسلم، هذا الإضراب، بل هذه بل يسمونها للإضراب، هي غير موجودة لفظا لابد تقدر، أو مسلما، يعني لا تقل مؤمنا بل قل مسلما، لا تزكيه بباطنه لأنك لا اطلاع لك على بواطن قلوب الخلق، لكن زكيه بما ظهر لك من إسلامه، قل مسلما فتكون صادقا في وصفك. انتبهتم؟ قد تكون للتنويع، للتشريك، للإضراب. أي الثلاثة أوجه أرجح؟ الإضراب الحافظ، نعم الحافظ عندنا هنا في الفتح رجح أنها للإضراب، واستشهد برواية أبي بكر بن الأعرابي لهذا الحديث في معجمه، معجم ابن الأعرابي، كتاب موجود مطبوع في 3 مجلدات. قال الحافظ: ومما يدل أو يرجح أنها للإضراب رواية أبي بكر بن الأعرابي لهذا الحديث، فإنه في معجمه روى الحديث بلفظ قال: لا تقل مؤمنا بل قل مسلما، فدل على أن أول الإضراب. لكن الحقيقة أنا رجعت لمعجم بن الأعرابي ووجدت الحديث فيه، وليس فيه اللفظ الذي ذكر الحافظ، إنما فيه تماما كما في الصحيح أو مسلما، فقد تكون في خلاف النسخ وشيء من هذا. لكن رواية ابن الأعرابي لما رجعنا لها ما وجدت فيها اللفظة التي رجحت رواية الإضراب، وإنما فيه نفس اللفظة في الصحيح أو مسلما، فرجع الخلاف على أصله أنها للتنويع أو للتشريك أو للإضراب. وقد تحتاج المرجحات إلى فهم مجمل الحديث وسياقه ونحو ذلك. للحديث تتم إن شاء الله في الدرس القادم. زادنا الله وإياكم علما وفهما، ونفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي أمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. يعني ترادف اسم الإسلام والإيمان، فنجيب بجواب يعني فيه يعني قاعدة عامة. إذا ذكر اسم الإسلام في نص لابد يشمل أو يستلزم الإيمان، في نص شرعي ذكر اسم الإسلام في مقام المدح لابد يستلزم الإيمان، لأنه لا يسمى إسلاما لا إيمان معه. إن الدين عند الله الإسلام، لابد هذا الإسلام معه إيمان، ومن يبتغي غير الإسلام دين لابد يكون معه إيمان، وأمثالها من الآيات. وكذلك إذا ذكر اسم الإيمان في نص لابد يتضمن ويشمل الإسلام، لأن إيمان فقط بدون أعمال صالحة لا معنى له. تبتوا إلى من أمثال النصوص الكثيرة في مدح المؤمنين والمؤمنات والإيمان ونحو ذلك. لكن متى يأتي التفريق؟ إذا اجتمع الإسمان في نص واحد، مثل حديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، ولا يتحدث عن شيء آخر لا علاقة له بالإيمان، هي كلها اسمها الدين في النهاية. لكن إذا اجتمع اللفظان في نص انطبق اسم الإيمان على الإيمانيات القلبية أركان الستة، واسم الإسلام على أركان الخمسة الظاهرية، أو على عبارة شيخ الإسلام إذا اجتمع افترق في المعنى يعني، فدل هذا على الإيمان الباطني وهذا على الإسلام الظاهر، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر اسم الإسلام مستقلا في نص لابد يستلزم الإيمان وإلا لا يكون إسلاما، وإذا ذكر اسم الإيمان لابد يتضمن الإسلام وإلا لا يكون إيمانا، وهكذا هو يعني. أما السائل الذي يقول قوله تعالى في براء: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هل هو تفسير لآية قالت الأعراب آمنا؟ لا، الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأعراب مظنة كثرة الكفر لما هم فيه من يعني الجاهل وقلة العلم ونحو ذلك، فالنفاق فيهم إذا حصل سيكون أكثر من غيرهم، والكفر فيهم إذا وقع سيكون أكثر من غيرهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذا باعتبار الأصل، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل على رسول الله. لماذا؟ إنهم يعني لا يحضرون حواضر المسلمين والمؤمنين ولا يسمعون العلم ولا، فمن أين يعني يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله؟ ذلك يقع فيهم الخلل أكثر من وقوعه في غيرهم. هذا لا يعني أن كل الأعراب هكذا، لا، لأن جاءت آية أخرى تقول: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ألا أنها قربة لهم، سيجزي هذا يعني ثناء عليهم أو على بعضهم. فالأعراب كغيرهم، فيهم المؤمن الصالح وفيهم المنافق وفيهم الكافر، لكن مظنة وقوع الكفر فيهم أكثر لبعدهم عن يعني حواضر المؤمنين تعلم دين الله جل وعلا وأمثال ذلك مما يقلل من وقوع يعني الكفر منهم ويكثر وقوع الإيمان فيهم. هذا هو. طيب هذا الأخ يقول عندي مطبخ للولائم والمناسبات فكيف أخرج زكاته هذا المحل إذ ليس فيه أدوات الطبخ؟ ما فيها زكاة، هذه الأدوات ما فيها زكاة، تزكي مالك المكسوب كلما مرت سنة، تحصي ما عندك من أموال من مطبخك أو من غيره، إذا مرت سنة كاملة تنظر ما عندك من نقد ومال في حسابك أو في بيتك وتخرج زكاته. ولو فرضنا أنك تستنفق أموالك باستمرار ويحول عليك الحول ليس عندك إلا نفقتك، لا زكاة عليك كما هو معلوم. أما المطبخ بأدواته وهذا لا زكاة فيه، ليس عروض تجارة ولا أموال حتى تزكى. هذا يعني يسأل عن سؤال يقول من يعني ارتد عن الإسلام، وقع في ناقض من نواقض الدين وعلم هذا الناقض وأصر على الردة ومات مرتدا، هل يحكم بكفره وخلوده في النار أم لا يحكم؟ نعم يحكم بكفره بلا شك، من وقع في الردة الصريحة وأقيمت عليه الحجة وأصر ومات مرتدا فهو من أهل النار لا شك في ذلك. والدليل على ذلك أن الصديق رضي الله عنه لما قاتل أهل الردة في الحروب المشهورة وقتل منهم من قتل وهرب منهم من هرب، جاءه بعد ذلك بعض الهاربين من المرتدين تائبين ويسموا وفد بوزاخة، منطقة يعني وفد بوزاخة، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل غطفان وأسد بن خزيمة وأمثالهم، قالوا أتيناك تائبين ونريد أن نسلم، فاشترط عليهم قال يعني نشرط عليكم إما الحرب المجلية أو السلم المخزية. قالوا هذه الحرب المجلية عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، تشهدوا ماذا قتلوا حاربوا على الردة وقتلوا عليها، فهذا لا شك في أنهم يعني في النار، وأن تدون قتلانا وأن نجعلكم خلف أذناب الإبل والبقر حتى يري الله خليفة رسوله فيكم رأيه، فمن ثبت كفره وأقيمت عليه الحجة ومات كافرا فهو من أهل النار لا مصير له إلا ذلك. هذا يسأل عن الطلاق، يقول إن طلق زوجته ثم راجعها فهل لابد من الإشهاد؟ نعم الإشهاد منصوص عليه في القرآن حتى يعني لحفظ الأمر، تنسى أنت بعد سنوات أو عدد الطلقات أو كذا، فلا بد من الإشهاد أو الكتابة، وأحسن من ذلك كله تسجيل واقعة الطلاق عند القاضي في المحكمة، أي يسجل أن فلان طلق زوجته طلاقا سنيا في طهر لم يجامع فيه وراجعها في أثناء العدة فتحسب عليه طلقة وتبقى له ذنب، ثبت هذا لأن الناس يتلاعبون يطلق مرة وثنتين وثلاث وسبعة وعشرة، ثم إذا جاء حتى هذه يقول هذه نسيتها هذه أظن حصل كذا هذه أظن كذا حتى لا نأتي أظن كذا وكذا، تثبت إما بالشهود أو وأفضل من ذلك أن تسجل الواقعة عند القاضي الشرعي. يعني هذا الأخ يسأل سؤال محرج، ماذا يعني أن يقول زوج يعني يريد أن يأتي بأهله من سوريا أظن أو كذا يعني بدون محرم يظهر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا المرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم، خصوصا سفر طويل من سوريا هناك إلى هنا، يعني سفر طويل في الباص أيضا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن تسافر امرأة مسافة يوم وليلة بسير الراحلة إلا مع ذي محرم. أما إذا كان عندك أبناء يعني في المتوسطة يعني رجل يعتبر حدود الرجال، هذا يكون محرم تسافر معه لا بأس، أما بدون محرم لا يجوز. سؤال مهم جدا جدا جدا، ما حكم الاحتفال باليوم العالمي؟ كل احتفال بأي يوم غير العيدين الشرعيين منكر وبدعة، أي احتفال بيوم سواء يوم وطني سميه أو يوم عالمي لمحو الأمية ولا معلم ولا مدرس ولا أمومة وطفولة ولا ما نعرفه، كل احتفال، والاحتفال يعني باجتماع الناس وصنعة الطعام ونحو ذلك ليوم يعتاده الناس أسبوعيا أو شهريا أو سنويا غير العيدين الشرعيين، فهو في الإسلام بدعة منكرة. يقول الإمام أبو الحسن البربهاري: هل له كتب مطبوعة مشروحة؟ ما أعرف له إلا شرح السنة كتاب صغير، لا أعرف له غيره. ما صحة هذا الحديث وما معنى أنه يقول إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصية ما يحب فعلم أنه هو استدراج ثم فلما نسوا حظا ما ذكروا؟ لا أدري هذا، لا أدري ما صحته، لكن المعنى صحيح من نص الآية. قال الله جل وعلا: أيحسبون أنما أم حسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. قد الله عز وجل يمهد للكافر ويمهد للفاجر ويعطيه من الصحة والمكنة والمال وهو مقيم على كفره، فيظن أن الأمور يعني مواترة بينما هو مكر من الله به حتى يمنعه الخير فيأخذه يوما من الأيام، فإذا هم مبلسون من كل خير. فليست إنعام الله على الكافر أو الفاجر المنافق وتمكينه من أموره وتيسير أموره له يعني خيرا له، بل هو شر له، له فطن، لأنه استدراج من الله له، لأن الله يريد أن يمنع عنه كل الخير، وفي تمكينه من الأمور إغلاق منافذ الموعظة له، لأنه إذا أصابته الأمور ربما يتذكر ويعتبرها، لكن إذا مشت أموره كما يريد، المال يكثر والصحة ما والعمر يطول وما نعرفه، وإذا وهو مقيم على فجوره وخبثه هذا استدراج من الله له. فالمعنى حق بمجموع الآيات، أما نص الحديث فلا أعرفه. هذا يسأل فيقول: ما حكم الاستناد إلى الجدار أو أثناء الخطبة ويقاس على الاحتباء المذكور في الحديث؟ كذلك الاحتباء المنهي عنه هو ما كان يصنع من أن يربط حبل يضم الركبتين إلى الظهر ليريح الإنسان، هذا في أثناء الخطبة ربما أدى إلى النعاس والنوم ونحو ذلك فنهي عنه، وليس مثله الاحتباء باليدين كما قد يظن بعض الناس. هل يقاس عليه كما في السؤال الاستناد إلى الجدار والعمود؟ إذا أدى إلى نفس المحذور من النعاس وهذا فينبغي تركه، لأن قد يكون إنسان كبير السن أو مريض أو يتعب فلا بأس أن يستند، أما إذا استند ثم استغرق في النعاس أو في النوم أو في كذا والخطبة ولا يفهم الخطبة فيقع في المحذور الذي نوهي من أجله الاحتباء الذي شرحته لكم، هو بحسب يعني النتيجة. استفتي قلبك وإن افتاك الناس، ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث محسن نعم، لكن ما معناه؟ معناه ليس طبعا كل مشتهي لشهوة، كل راغب في معصية لو استفتى قلبه قال له أي يبغى له فتوى هذه، ما يريد أن الحديث يقول له خلاص هذه هي، لا، إنما المؤمن يضع الله سبحانه ويزرع في قلبه واعظا، يسمون العلماء الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم، وخوف المؤمن من ربه وتقواه وورعه وحذره، هذه تجعل عند المؤمن احتياطا من ورود الشبهات ومن الوقوع في الأمور حتى التي ربما ما هي ظاهرة حكمها، يتقيها حتى تسفر عن أمر معلوم مثل حديث الشبهات. تبات وإلى هذا الذي حتى لو أفتاك مفتي بالجواز تبقى عندك يعني هذه الحاسية تنظر وتتورع وربما تجتنب احتياطا، ليس كل من اشتهى شهوة أو اشتهى فجورا استفتى قلبه فوجد قلبه منشرحا ونفسه متلهفة فيقول استفتي قلبك، هذا فساد عظيم، فإن النفس أمارة بالسوء كما تعرفون، وإنما المقصود واعظ الله في قلب العبد المؤمن الوقاف عند حرمات الله الوقاف عند حدود الله، لابد له يعني حس من تقوى ومن إيمان، وحتى لو أفتي بجواز ذلك إذا ما اقتنع هو بالفتوى وظهر دليله ووضوحه تجده متورجعا محتاطا. هذا معنى قولي استفتي قلبك وإن افتاك الناس وافتوك، لا ذاك الراغب في الشهوات الذي يقتحم حرمات الله ويقول استفتي قلبك، فإن قلبه قلب مريض ما يستفتى في حرمات الله سبحانه وتعالى. أنا في جدة وكذا يتكلم عن الشيعة يظهر كيف يجحدون ويعتمرون يدخلون مكة بعدين إن شاء الله. امرأة بدأت الطواف ثم حاضت ولم تتم الطواف وعادت لبيتها، فماذا عليها الآن وقد مر عليها شهر تقريبا وقد قلمت؟ يقصد امرأة أحرمت وذهبت للعمرة وطافت ثم فاجأها يعني الحيض أثناء الطواف وقطعت ولكنها عادت إلى بيت. التصرف الصحيح أن الأكمل إذا فاجأها الحيض ولم تتم عمرتها والواجب أن تخرج طبعا من الحرم وتمكث في مكة محرمة لا يأتيها زوجها إن كانت ذات زوج، ولا تمس طيبا ولا تقص شعرا ولا تقلم ظفرا، شروع محظورات الإحرام، وتبقى في مكة حتى تطهر وتكمل عمرتها وتتحلل وترجع. إذا تعذر بقاؤها في مكة واحتاجت أن ترجع مثلا إلى جدة هنا مثلا أو إلى الطائف أو ترجع وتبقى محرمة لا يأتيها زوجها إن كان ذات زوج، ولا تقلم ظفرا ولا تقص شعرا ولا تمس طيبا حتى تطهر فترحل مرة أخرى إلى مكة وتأتي بعمرتها فتتحلل، هذا هو التصرف. لكن هذه ما صنعت ذلك، لما جاء الحيض خرجت وعادت إلى بيتها، قلبت أظفارها تقول وتعطرت وكذا، طبعا وقعت في المحظورات. إن كانت هذه المحظورات وقعت فيها من هذا الجنس يعني قلمت أظفارا أو مست طيبا فهذه تكفيها فدية، تذبح فدية ونسيكة شاة ذبيحة تذبحها في مكة أو توصي من يذبحها لها في مكة وتوزع. لكن المشكلة إن كانت ذات زوج وأتاها زوجها ستصير كفارة مغلظة، تذبح يعني بدنة إما بقرة أو جملا، ما يكفي فدية واحدة. فإن فعلت الأمرين يعني أتاها زوجها وفعلت المحظورات عليها الأمران، تذبح البدنة للجماع لأن الجماع على الإحرام خطير محظور، وتذبح فدية أيضا مقابل تلك الأمور، وتحرم إحراما جديدا وتأتي بعمرة نظير العمرة التي نقضتها. هذا تفصيل المسألة. نعم، حتى هذه أمور ما يعذر فيها بالجهل خصوصا في مواطن المسلمين وكذا، يعني لو كانت جاية من نيكاراغوا ولا ما نعرف من ممكن يكون لها جواب، أما يعني مسلمة تعيش بين المسلمين هذه أحكام ظاهرة لو عذر كل، يعني الجهل ما كل جهل يعذر فيه، قد يكون جهل فعلا لكن لا يعذر بها لعدم سؤاله أو عدم طلبه أو عدم حصوله على أمر دينه مع تيسر ذلك بين يديه من جهة التعليم من جهة السؤال من جهة يعني فيه، فما يعذر بذلك لتقصيره أو تقصيره ما يعذر. لكن مسلم أسلم حديثا أو جاء من بلاد بعيدة ما يدري عن شيء هنا ممكن يعذر في بعض هذا الأمر. لا، الشرط بلغت مكة، الشرط ينفع إذا اشترط المحرم عند إحرامه من ميقاته، الشرط هو قوله إن حبسني حابس فما حلي بكسر الحاء ما حلي، يعني موضع إحلالي وخروجي من الإحرام إلى الحل حيث حبستني. أصلا الخلاف كما تعرفون هل الشرط شرط عام لكل أحد أم لمن يخشى مكروها كان يكون مريضا أو يخشى من أمر أم من عدو يمنعه أو من شيء من هذا القبيل، ولا شرط للجميع؟ لأن هذا الشرط قاله النبي لأم قيس التي قالها ما منعك أن تحجي؟ قالت إني شاكية، يعني معتلة صحتها ومريضة تخشى مع السفر هذا أن يزداد مرضها، فتتقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فهو ينفع. لكن لا بأس حتى لو عممنا وقلنا الشرط ينفع الجميع نظرا لأنه ربما تعرف يعني قد يقع له حادث قد يمنع مثلا من جهات معينة وكذا أو يفاجئه شيء أو قد يحصل له عائق يشترط لا بأس. متى ينفعه الاشتراط؟ إذا أعيق بعذر من مرض أو منع أو أصابه شيء عن دخول مكة وصول البيت، هنا يتحلل بذبح ذبيحة، يطبق حكم المحصر ويرجع، لا يفك إحرامه ويرجع بدون حاجة إلى ذبيحة إذا اشترط. أما إذا لم يشترط ينتقل إلى حكم المحصر، يذبحه نسيكة ويرجع، لكن إذا بلغ البيت ما عاد ينفعه الشرط، خلاص لابد يتم العمرة، لأن الشرط ينفعه ما قبل بلوغه البيت. فإذا بلغ البيت كهذه طافت، بدأت في الطواف، فالشرط هنا انتهى دوره وانتهى أثره، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأخ يريد منا أن نعلن أنه في مركز جامع الثنيان لتحفيظ القرآن الكريم، يقول في مناسبة سعيدة هي الأولى من نوعها في مدينة جدة، يقول وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد العزيز اليحيى المشرف على تحفيظ السنة، يقول يسرنا دعوتكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي لتخريج 9 حفاظ للصحيحين، وكذلك 3 حفاظ للقرآن الكريم خلال الأنشطة الصيفية لمركز جامع الثنيان. المكان المعهد الثانوي الصناعي بجدة، الزمان 4 القادم 3/8 بعد صلاة العشاء الساعة 8:30. والأخوان يدعونكم للمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.